من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه باب ليجعل اخر صلاته وترا ليجعل اخر صلاته وترا قال رحمه الله تعالى واخر صلاته المراد به بالليل وقد تقدم كلامه على حديث الباب في أثناء الحديث الأول وقد استدل به بعض من قال بوجوبه وتؤكد بأن صلاة الليل ليست واجبة فكذا آخره وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله ليس هناك دليل على الوجوب إنما هو آخر متأكد فقط قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني بن سعيد بن فروخ القطان أبو سعيد إمام الجرح والتعديل من الطبقة التاسعة عن عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال حدثني نافع نافع مولى بن عمر الفقيه المدني من الطبقة الثالثة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عبد الله بالإطلاق وقد سبق لنا أن قلنا إن عبد الله في الصحابة نحو 200 ولكن معروفنا في روايات الأحاديث إلا أو خاصة مشهورنا فيه عبد الله هؤلاء الذين جمعهم صاحب الألفية بقوله وعبد الله حيثما أطلق عبد الله في طيباته فابن عمر وإن يفي بكوفة وإن يفي مكة فابن الزبير أو جراء بكوفة فهو من مسجد يرى والبصرة البحر عند مصر والشام مهما أطلق ابن عمري هؤلاء مشهورون بالروايات وينظر إلى السند فإن كان السند مدنيا كمثل هذا فعبد الله هو ابن عمر وإن كان كوفيا فعبد الله بن مسعود وإن كان مكيا فعبد الله بن الزبير وهنا السند مسلسل لا هذا ليس مشهورا عندهم هنا لا هو أبو موسى يأتي بكنيته غالبا ما يأتي باسمه إنما يأتي بكنيته أبو موسى الأشعري قال ماذا ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله والأول والثاني بصريان وفيها أيضا رواية تابعي عن تابعي وفيه أيضا عبد الله بن عمر أحد العبادية الأربعة وأحد مكثرين السبعة روى 2630 حديثا ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل أي في الليل الباء معناه في وترا هذا الأمر ليس لإجابة إنما هو للاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه صلى ركعتين بعد الوتر فدل على بيان الجواز أن هذا لبيان الجواز فالأولى للمصلي أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا سواء كان يصليه بأول الليل أو بعد نومه ويسمى التهجد التهجد لا يقال له تهجد إلا إذا قام بعد النوم لأن من هذا مستقبل الهجود والهجود النوم دفع التهجد معناه تكلف في دفع النوم فصلاة الليل الأولى فيها أن يكون بعد النوم لكن إن صلى قبله كذلك أيضا يجعل آخر صلاته وترا فإن استيقظ ووفق لقيام آخر الليل فصلي ركعتين وليس عليه نقض الوتر وإن قيل في ذلك لا دليل عليه، بل إنما يصلي ركعتين ركعتين. قال رحمه الله تعالى: باب الوتر على الدابة. هذا دليل على أن ما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم، أو قال: اجعلوا آخر صلاتكم إلا الوتر، للاستحباب لا للوجوب. لماذا؟ لأن الوتر يعني لأن الوتر جائز اسمه مستحب وليس واجبا. هذا هو الدليل الباب الذي نحن فيه، وهو جواز الوتر على الدابة، جواز الوتر بالإيماء على الدابة. فدل على أنه من النوافل وليس من فروض الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي فريضة على الدابة، وإنما يصلي عليها النافلة. فدل على أن الوتر من نوافل الصلاة وليس من فروض الصلاة كما دعي. قال رحمه الله تعالى: بسنن المنتظر حدثنا إسماعيل إسماعيل ابن أبي أويس، وأبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس، وهذا ابن أخت مالك يروي عن خاله مالك. قال: حدثني مالك إمام دار هجرة، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا لا يعرف اسمه، أبو بكر بن عمر كنيته، وهو ثقة وليس له في الصحيحين غير هذا الحديث الواحد، ليس له في البخاري ومسلم إلا هذا الواحد، إلا هذا الحديث الواحد فقط. قال: عن سعيد بن يسار المدني، وأنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بطريق مكة، يعني معنا كنا مسافرين. فقال سعيد: فلما خشيت الصبح أي طلوع الفجر نزلت فأوترت، نزلت عن دابتي فصليت الوتر على الأرض، ثم لحقته أي لحقت ابن عمر. فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ لماذا تأخرت عني؟ قال: قلت فخشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ أنت تخالفه؟ قال: فقلت: بلى والله، ما أريد إلا اتباع سنتي. فقال: ماذا؟ قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، فلماذا نزلت؟ ومعنى ذلك أنه لم يعلم هذه السنة إلا عن طريق ابن عمر هذا. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، فالوتر ليس من الفروض، لأن الفرض لا يصلى لا يصلى على الدابة. قال رحمه الله تعالى: باب الوتر في السفر. كذلك أيضا مما من السائل المهمة معرفة أن الوتر متأكد، حتى إنه لا يعذر الإنسان أن يتركه حتى في السفر، مثلا السنن والرواتب يخفف عن الإنسان أن يتركها في السفر. فأما الوتر ومطلق قيام الليل ومطلق النوافل فهذه يعني تشرع في السفر والوتر منها. وبالسنة المتجه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي والمنقري البصري، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، جويرية بن أسماء هذا مما اشترك فيه الرجل مع المرأة، الرجل مع المرأة مما اشترك فيه، واشتراك ايش قال في الألفية في هذا البيت في هذا الشاعر هذا قسمان ايه اشترك كان اسمه ابن رئاب، ابن رئاب ايه ايوه قبله قبله قبل البيت الذي قبل هذا وعدول بهذا النوع ما يتحد فيه الرجال والنساء، وعددوا اسمين ما يشتركان اسما نحو رئاب بنت عميس بن رئاب، اسما اسما امراه، اسما رجل، جويريا امراه، جويريا رجل، هنا اسمه واسم ابيه كلاهما من ما اشتهر للنساء، جويريا ابن اسما هو بنت اسما، جويريا ابن اسما، فاسمه واسم أبيه مما يشترك الرجال والنساء فيه، وغالب الاستعمال فيه في النساء. قال: هذا بصري ثقة، قال: حدثنا جويرية عن نافع مولى ابن عمر الذي سبق، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. فدل على مشروعية الوتر في السفر، لا كما ينقص أو يقصر الفرض بل يبقى على ما هو عليه. وكذلك صلاة الليل وكذلك نوافل النهار كلها تشرع، وإنما خفف عن الرواتب، هذه هي التي خفف عنها. وبالسهل متطالب: باب القنوت قبل الركوع وبعده. باب القنوت قبل الركوع وبعده. فكان المصنف رحمه الله تعالى يرى جواز الأمر. في السنة المنتظر قال حدثنا مسدد ابن مسرع أبو الحسن البصري قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري الجهضمي البصري ثقة ثبت فقيه من كبار طبقة الثامنة حماد بن زيد بن درهم وذاك حماد بن سلمة ابن دينار جدهما دينار ودرهم ولذا أصحابهما يقولون الفضل بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة كفضل الدينار على الدرهم يعني يفضلونه لكن الأمر بالعكس حماد بن زيد هذا درهم هو أوثق منه أو أحفظ منه إلا أنه أيضا لا يستهان به. عن أيوب أيوب بن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان السختياني من كبار فقهاء العباد من الطبقة الخامسة. عن محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري البصري من الطبقة الثالثة أنه قال سئل أنس رضي الله تعالى عن أنس بن مالك هذا أبو حمزة الصحابي المعروف أحد المكثرين السبعة روى 2286 حديثا وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره حتى أنس بصري. وفي أيضا رواية تابعي عن تابعي لأن أيوب من الطبقة الخامسة تابعي ومحمد من الطبقة الثالثة تابعي وكذلك أيضا في أنس بن مالك أحد المكثرين السبعة وأحد المعمرين جاوز عمره مئة ومات متأخر وآخر من مات من الصحابة بالبصرة وهو من المكثرين أيضا كما ذكرناه. قال أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم فقيل له أقنت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيرا معناه قنت الاثنين ولكن بعد الركوع أيضا يسيرا أي وقتا يسيرا فدل على مشروعية القنوت قبل وبعد. وفي السند المتصل قال حدثنا مسدد هو السند السابق قال حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري أيضا قال حدثنا عاصم ابن سليمان الأحول البصري قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا أيضا مسلسل بالبصريين عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده قال قبله قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب أي أخطأ علي إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع إشارة يعني بالاستمرار قنوته إذا كان قبل الركوع ولكن هذا كان بعد الركوع شهرا فقط أراه أي أظن أنسا قال ذلك أو غيره كان بعث قوما وقالوا لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم زهاء أي نحو 70 رجلا قراء يسمون القراء كان وظيفتهم كان عملهم أنهم يحتطمون بالنهار ويقرؤون القرآن بالليل يحتطمون بالنهار ويبيعون بعض الحطب ويتزودون ويتعطون من ذلك كانوا متفرغين للجهاد وكذلك أيضا لطلب العلم فهؤلاء يسمون القراء إلى قوم من المشركين دون أولئك يعني قبل أن يصلوا إلى أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسعي فقاتلوا هؤلاء القراء 70 قال فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم أعلى هؤلاء الذين اعتدوا على القراء 70 وفي السند المتصل قال أخبرنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي أبو عبد الله من كبار الطبقة 10 قال حدثنا زائدة بن قدامة هذا الكوفي من الطبقة 7 عن التيمي سليمان الأحول الذي في السند الماضي عن أبي مجلز بكسر ميم وسكون الجيم مجلز أبو مجلز اسمه لاحق بن حميد وليس له نظير في كنيته ولا في اسمه في كتب الستة لا يوجد أحد يسمى لاحق إلا هو وكذلك أيضا يكنى بأبي مجلز لا يوجد إلا هو. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على ريعل وذكوان الذين قتلوا هؤلاء القراء قبيلتان ريعل وذكوان. السنة المنتظر قال حدثنا مسدد بن مسرر قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم المعروف بابن علي أبو بشر ثقة ثبت من الطبقة 7 قال حدثنا خالد بن حذاء هو أبو المنازل أو المنازل خالد بن مهران الحذاء البصري من الطبقة الخامسة، عن أبي كلابة، أبو كلابة عبد الله بن سعيد بن عامر الجرمي البصري، عن أنس رضي الله تعالى عنه، هذا أيضا مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره. والسند السابق أحمد بن يونس وزائد كوفيان والتيمي وأبو مجلس وأنس بصري. قال: كان القنوت في المغرب والفجر، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يقنط في هذا وفي ذاك إذا دعا للقنوت. وقد سبق لنا أن شرحنا أن القنوت للنوازل، النبي صلى الله عليه وسلم كل ما نقل عنه نقله في النوازل، فإذا كانت نوازل يقنطون أكثر ما يقنطون في الفجر، وكذلك في المغرب أيضا، ومع ذلك أيضا ثبت في الظهر وفي العصر إذا كان هناك يعني احتاجوا إلى الدعاء يدعون وليس بالاستمرار. أما الاستمرار عليه بصفة لا انقطاع لها مثل ما يرى بعض المذاهب يرون في الصبح دائما، فهذا يعوزه دليل، لأن الحديث الذي ذكر في الاستمرار في صلاة الصبح ذكر معه المغرب ولم يعملوا في المغرب، فلذلك ينبغي أن يعني أن لا يستمر إلا عند النوازل. أيوة الشافعي يراه وغيره لا يراه، والدليل يعني يؤيد غيره. لماذا؟ لأن الأدلة التي يستدل بها على الصبح وجدت في غيرها في المغرب كذلك. ولماذا ترك المغرب؟ المهم هذا اجتهاد، اجتهاد والاجتهاد يصيب ويخطئ، وليس يعني وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وهذا وكما قال مالك رحمه الله تعالى: كلنا راد ومرزا وخذ من قوله وترك إلا صاحب هذا القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الأدلة التي نقلت في القنوت كلها يعني إما مطلقة وإما مؤقتة بالنزول بالنوازل، فكل المطلقات تحمل على النوازل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استمر على قنوت الوتر دائما. والحديث الذي ذكر في ذلك ذكر أيضا في المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاستسقاء. كتاب الاستسقاء أي هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث الدالة على مشروعية الاستسقاء، أي طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، أي طلب السقيا. والاستسقاء لغة الطلب، طلب سقي الماء، طلب سقي الماء من غيرك، من غيره للنفس أو لغيره للدواب، هذا يسمى في اللغة طلب السقيا. وأما في الشرع فهو عن طلب السقيا من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص، على كيفية مخصوصة، وهي الموضحة والمبينة في أحاديث الباب. فعند حصول الجدب ينبغي للناس المسلمين أن يستنوا بهذه السنة حتى يحصل لهم المطر أو ينزل عليهم المطر. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين، هذا من الطبقة التاسعة من كبار شيوخ البخاري. قال: حدثنا سفيان، سفيان ابن سعيد ابن مسروق وليس ابن عيينة، لأن أبا نعيم من الطبقة التاسعة، وكبار الطبقة التاسعة إذا أطلقوا يطلقون ابن سعيد الثورية، وإذا نقلوا عن ابن عيينة نسبوه إلى أبيه أو قالوا حدثنا ابن عيينة أو قالوا سفيان بن عيينة ولا يطلقونه، وبهذا يختلف. ونقول إن في كتاب شو اسمه الفوائد السمية فيها أبيات للفرق بين سفيان وسفيان، وخلاصته أن نقول إن المحدد أو المعين للفرق بين السفيانين الطبقة، فإذا كان الطبقة التاسعة قال سفيان هو الثوري، وإذا قال الطبقة العاشرة سفيان فهو ابن عيينة. وكبار العاشرة كذلك أيضا مثل محمد بن كثير من كبار العاشرة هو أيضا سفيان الثوري وليس. وأما قول من يقول إن كان في ثاني السند فهو ابن عيينة أو في ثالث السند فهو الثوري، فهذا كلام يعني ليس صوابا، لأن يعني هنا قال ابن عيينة وقال بعده سفيان وهو الثوري وهو ثاني السند، وهذا لا يصلح. قال: عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو حزم، عن عباد بن تميم الأنصاري، عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى المصلى، وهذا فيه استحباب خروج إلى المصلى إذا احتاج الناس إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في المصلى. قال وحول رداءه يستسقي أي حال كونه مستسقيا أي طالبا السقيا من الله سبحانه وتعالى بالصلاة والاستغفار. ثم ماذا؟ ثم عن خطب الناس وصلى ركعتين حول رداءه تفاؤلا، وذلك للقلب أو لتحويل حال الجدب إلى حال الخصب، وهذا من باب اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل، فلذلك عمل بذلك. ومن سنتي هذا، هذه سنة ثابتة. وفيه أيضا مشروعية أو استحباب صلاة الاستسقاء. ومن الغريب الإمام أبو حنيفة خالفه صاحبه، لا يرى صلاة الاستسقاء أصلا، ما في الاستسقاء لا يشرع لها صلاة. باب صلاة الاستسقاء في كتب الحنفية موجود، لكنه على قول أتباعه وليس على قوله هو، لأنه لا يرى، إنما هو الاستسقاء استغفار وصدقة وتضرع إلى آخره ودعاء، بس هو هذا. ويستدل بحديث الآتي بحديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم استسقاه على المنبر فنزل مطره، ولكن أحاديث أخرى حديث عبد الله بن زيد أين نلغيه؟ ما يمكن أن نلغيه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن صلى الاستسقاء وشرع لأمته، وثبت أيضا أنه استسقى بدون صلاة بل في خطبة الجمعة، فدل على جواز الأمرين، ولا نقول إنه لا يشرع لها، وهذا خلاف السنة. قال رحمه الله تعالى: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف عليه السلام، سنين، وهكذا الروايات الكثيرة سنين كسن يوسف كسن يوسف عليه السلام، سنين اجعل عليهم سنين كسن يوسف عليه السلام، فهذا وفي بعض الروايات سنين كسن يوسف عليه السلام. وماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ ومثل حين قد يريد، ومثل حين قد يريد، وعلى ذلك بعض الروايات اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف عليه السلام، هو كسنين يوسف، وهذا أضيف سني، ولذلك الأول معاملة الحذف بالجمع مذكر السالم، وارفع بواو ننصبا وارفع بواو ننصبا وارفع بواو إيه وبيجر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب وشبذين وبه عشرون وبابه الحيق والأهلون أولو وعرضون عليون وأرضون عليون أولو وعالمون عليون وأرضون الشذ والسنون والسنون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يريد ذا الباب سنين دعاني من نيد فإن سنينه دعاني من نيد فإن سنينه لعبنا بنا مردا وشيبنا لعبنا بنا شبا وشيبنا مردا سنين سنينا سنينه، وهذا على الجادة. قال سنين كسن يوسف عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: سن يوسف السن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف، وهي أن سبع سنين جدب وقحط، أولا خصب، ثم بعدها سبع سنين، فهذه أضيفت إلى يوسف عليه السلام لأنه هو الذي تصرف فيها وعاش الناس بسبب تدبيره الحسن، فلذلك نسبت إليه. وبالسند المتصل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن، قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدث مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، هنا يقول صاحب الفتي هنا حزامي حزامي في مخزومي، قتيبة مغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، وهذا وهما مدنيان من طبقة واحدة، لكن الحزامي معروف بالرواية عن أبي الزناد دون المخزومي، وقد بينه ابن معين النسائي لكنه لم ينفر إلى آخره. والحاصل هنا هو الحزاد عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد هذا لقب، وكنيته أبو عبد الرحمن من الطبقة الخامسة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هنوز أبو داود الأموي مولاه من الطبقة الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا أصح أسانيد أبي هريرة، وقالوا هذا ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن عرج وكلا حماد بما أيوب عن محمد له نما، أنا أصح أساني بأبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رسول من الرفعة الآخرة يقول اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام هذا أخو أبي جهل، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشد وطاتك أي بأسك وشدتك على مضر قريشة، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف عليه السلام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دل على جواز الدعاء للمعين أو على المعين في الصلاة. ومذهب الحنفية يقولون إذا التعيين لا يجوز، لا يجوز. وإجماعا خطاب الواحد أو الدعاء الواحد النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هذا إجماع خاص مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء لمعين أو على معين جمهور أهل العلم يرونه جائزا بدليل هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني ركع قال دعا لمعينين في صلاة فدل على جواز الدعاء للمعين أو الدعاء بالمعين، اللهم زوجني فلانة، هذا في بعض المذاهب يبطل صلاة بهذا، لا يجوز. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها، اسم قبيلة، هذا من الاقتباس من اسمها، وأسلم سالمها الله، لأن هاتين القبيلتين أسلمتا طوعا ولم تحدثا شيئا، أما رئل وذكوان وأصية فهذه عصت الله ورسوله وقتلت إلى آخره، فلذلك لعنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح، هذا الدعاء كان في الصبح، في روايته يعني بين أن مكان القنوت كان في الصبح ثم تركه بعد ذلك. ويوما كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه في رواية أخرى، فقلت النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لماذا تركت الدعاء اليوم؟ قال أو ما تراهم قدموا، أو لا خلصهم الله تعالى من مكة وقدموا المدينة مهاجرين فترك الدعاء. فقالوا يا رسول الله كنت تدعو كم أيام دعوت، فلماذا ترك؟ قال أو ما تراهم قدموا، دخلوا المدينة فنجوا، فلذلك لا داعي إلى الدعاء أو القنوت لهم في الصلاة. قال رحمه الله تعالى السلام لمطلق حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان ابن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم ابن عثمان، هذا أبو شيبة هذا جده، وإنما اسمه أبيه محمد، عثمان محمد بن أبي شيبة، وذلك أبو بكر أبي شيبة أخوه وقاسم أبي شيبة أخوه. قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد الضبي نزيل الري عكوفي نزال الري وكان قاضيها من الطبقة الثامنة، عن منصور المنصور ابن المعتمر، منصور المعتمر أبو عتاب هذا في التقريب يقول عتاب وهو غلط، إنما هو أبو عتاب. عن منصور عن أبي الضحى مسلم ابن الصبيح، مسلم ابن الصبيح أبو الضحى الكوفي، مسلم ابن الصبيح والد وافتح وإيش قال في الألفية صبيح والد ربيع فتح وضمم أبا لمسلم أبي الضحى، مسلم ابن الصبيح، وذاك يقول إيه ربيع ابن الصبيح خلاف هذا. عن مسروق مسروق ابن الأجدع، مسروق ابن الأجدع بن مالك، هذا وسرق في صغره فلزمه هذا اسما، وإلا فهو يعني غيره عمر رضي الله تعالى عنه، غير اسم أبيه قال الأجدع شيطان فسمه مسروق بن عبد الرحمن. قال كنا عند عبد الله، هذا كما سبقت القاعدة المشهورة وهو أن السند ينظر فيه، فإذا كان كوفيا فعبد الله المطلق فهو عبد الله ابن مسعود، وهو كذلك هنا. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، أي من قريش وسائر قبائل العرب إدبار أي من الإسلام، قال اللهم سبع كسبع يوسف، اللهم المسؤول أو المدعو سبع سنين كسبع يوسف، سبعا اللهم سبعا أي أدعوك أن تنزل عليهم سبع سنين كسبع يوسف عليه السلام، فأخذتهم سنة جلب وقحط، حصت كل شيء. هي سبع سنين. قال سنة حصت كل شيء ما في يديهم مما يأكلونه قريش، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيع، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، وهذا إذا اشتد الجوع بالإنسان ومد عينه إلى السماء يرى دخانا، وليس الدخان من السماء وإنما هو من ضعف بصره، فهؤلاء لما خرجوا ومدوا عيونهم كأن الدخان ملأ الجو كله. هذا من شدة الجوع. فماذا؟ فأتاه أبو سفيان وكان هو رئيس قريش، فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحيم، أما طاعة الله فهذا يعني لا هم فيه، وإنما هو بصلة الرحيم، وأنت أرحمك كل الجياع، فادعو الله تعالى لهم صلتني، لأنك تدعو إلى صلة الرحم، بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعو الله لهم. قال الله تعالى: فماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك قال: مضر، إنك لجريء، مضر، هي عصت الله سبحانه وتعالى، كيف أدعو لها؟ المهم أخيرا دعا لهم بذلك. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هو الدخان هو الذي يرى بالعين، إلى قوله: إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى، بدر هذا أخذنا الكبرى، فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. هذا قاله ابن مسعود رضي الله تعالى ردا على حديث عبد الله بن عمرو وغيره، وهو أن من علامة الساعة عند قرب الساعة يأتي الدخان يأتي كذا، فلما تحدث بهذا قال: أنتم يعني تتحدثون بما لا علم لكم به، لكن نقول إن هؤلاء ثبت لديهم على ميثوت عند ابن مسعود، وهذا الذي قاله يعني معقول أنه مطابق للآية، ولكنه دليله يقول: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فارتقب وما تأتي السماء بدخان يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ثم قال بعد ذلك: عادوا، وهذا الذي إن أنتم تقولونه لا يعود، أنه إذا جاءت علامة الساعة تقوم ولا عودة فيها، فما يتناسب مع هذه الآيات. وهذا على كل حال هو رأيه، وهو في الصحيحين هذا. قال: والآية واللزام، وماذا؟ البطشة الأخذة في بدر هلكوا، واللزوم واللزام يعني لزوم العذاب لهم، وهذا سيأتي. آية الروم ذلك أنه يعني ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض، لأن ذلك الغلبة موضع ذلك في السنة السابعة أو في زمن حديبية، وهذا هو مراد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومحل الشاهد لما نحن فيه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم سبع كسبع يوسف عليه السلام. وهذا وفي الأخير قال: إنه استسقى النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بسبب أنه رحمهم لما شكى أبو سفيان الجوع النازل بقريش. قال رحمه الله تعالى: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحط، إذا نزل القحط يدعو الإمام، يسأل الناس الإمام أن يدعو لهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل قال: حدثنا عمرو بن علي الفلاس، هذا أحد المشايخ الستة. قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عبد الله بن دينار مولى بن عمر أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتمثل بشعر أبي طالب: ما هو وأبيض يستسقى الغمام بوجهه كمال اليتامى عصمة للأرامل. هكذا مدح أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم في الأبيات نحو نيف وبدعين بيتا قالها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه حينما تآمرت قريش على بني هاشم واضطرهم إلا أن يعني ولا يتعاملوا معهم إلا أن يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فأبى أبو طالب وأقام حق قيام، لكن ما انتفع بذلك. المهم إن أبا طالب كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحه مدحا مبالغا فيه، وذلك هنا. وأبيض رب أبيض، هذا من سمعه مجرور برب غير منصرف، يستسقى الغمام بوجهه أي يستشفع به إلى الله سبحانه وتعالى فينزل المطر به، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهذا استشهد به النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما نزل المطر: من الذي يقرأ ينشد علي بيت أبي طالب؟ فأنشده بعضهم هذا البيت، وأراد بذلك هذا يعني طابق ما قاله أبو طالب قبل أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما تحول المدينة ونزل الجدب ودعا الله فسوقه في حينه، فقال هذا البيت مطابق لهذه الحالة. قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، هذا هو محل الاستشهاد. وقال عمر بن حمزة، وهذا معلق، وعمر بن حمزة هذا ضعفه بعضهم، ولكن علق له البخاري هنا، وكذلك أخرج له مسلم حديثا في كتاب الشرب وهو مختلف فيه. قال حدثنا سالم عن أبيه أبو عبد الله بن عمر قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فما ينزل أي النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره حتى يجيش كل ميزاب أي حتى ينزل ويصب ماء كثيرا كل ميزاب الذي يعمل لنزول ماء المطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما استسقي استسقى وهو على المنبر ونزل المطر فقبل أن ينزل من المنبر صب كل ميزاب ماء كثيرا سيل. فأتذكر بذلك قول أبي طالب قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة ثمال اليتامى أي ملجأ لليتامى وعصمة للأرامل وهو قول أبي طالب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا حسن محمد الزعفراني هذا تلميذ الشافعي وقد شاركه في بعض شيوخه. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري صاحب الجزء المعروف وهذا يروي عنه البخاري كثيرا مباشرة وبعض صرافيات البخاري مدارها عليه. محمد بن عبد الله صاحب الجزء المعروف وكان له جزء يعني إسنادها يعني عالية ولذلك كان الناس يتنافسون فيها. لكن ابن معين سئل عنه فقال ذاك يليق به القضاء كان فقيها حنفيا قال ينبغي يعني أن يكون قاضيا. قالوا له أما الحديث قال وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب فوصفه بهذا يعني أما الحديث فليس يعني بذاك بمستوى العالي. المهم البخاري شيخه أعرف به. قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى قال عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله تعالى عن هذا الحديث مسلسل بالبصريين أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قحط أي نزل القحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب. فهذا دي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بقبره. وأما المنام الذي يروى بأنه كان كذا ولكنه ذلك الرائي لم يعرف من هو وكذلك أيضا السند بعضهم تكلم فيه وعلى كل حال ينافيه ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك الخلفاء ومن بعده ما لم يفعلوا بهذا. فلذلك لا ينبغي ذلك إنما إذا كان هناك كالعباس رضي الله تعالى عنه شخص يعتبر أو سلك في إيمانه أو استقامته وتقواه ورعه ينبغي أن يدعو له كما فعل عمر هنا وكذلك معاوية وغيره استسقوا بالصالحين من عباد الله. فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا. ثم قال بعد ذلك قال فاسقوا ثم قال بعد ذلك يا عباس استسقي. هذا تمهيد لاستسقاء العباس ولذلك العباس بعده استسقى ولفظه كما ثبت هنا في الصحيح أو في شرح في الفتح. وقد بين الزبير البكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع في ذلك. فأخرج الإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال اللهم هذا صيغة العباس اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا مكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك صلى الله عليه وسلم وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. هكذا جاء عباس رضي الله تعالى عنه في بسبب أو بتوجيه عمر رضي الله تعالى عنه له بالدعاء فسقاهم الله تعالى بذلك ولم يذهبوا إلى القبر. وأما المتأخرون من الناس أو من المسلمين خلاف ذلك. هناك يوجد رجل صالح رجل يعني يرجى أنه من خيار عباد الله ورائه وعلمه وكذا يتركون هذا ويذهبون إلى القبر ويستسقون أو يستغيثون بصاحب القبر وهذا لا أصل له في الشريعة ولا معتمد له. هنا يقول ويستفاد هنا يقول صاحب الفتح ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه. وهذا هو هكذا ينبغي للمسلمين أن يقتدوا مثل هذا ولا يقتدوا بالأشياء المبتدعة إلا كل بدعة ضلالة. قال رحمه الله تعالى: باب تحويل الرداء في الاستسقاء، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية تحويل الرداء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حالة الاستسقاء، وإشارة إلى تحول الحال من جدب إلى خصب. وفي السند المنطلق قال: حدثنا إسحاق، وإسحاق بن راهويه، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم بن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فطلب رداءه. استسقى أي طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، ودعا وصلى كما ثبت في حديثه الطويل. قال: ثم بعد ذلك قال برداءه، هذا محل الشاهد من بعد. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل، حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، لأن هذا من العشرة كما سبق لنا آنفا ذكر القاعدة، وهو أن العشرة إذا قالوا سفيان فهو بن عيينة. قال: قال عبد الله بن أبي بكر إنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة، وهذا في استحباب استقبال القبلة. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لشخص أو على شخص وكان يرفع يديه ويستقبل القبلة، فإذا الاستقبال القبلة من السنة في الدعاء، من سنة الدعاء، وكذلك رفع اليدين من سنة الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه واستقبل القبلة. وقلب رداءه أيضا من السنة قلب الرداء، فصلى ركعتين، هذا في إثباته صلاة الاستسقاء، ونفيها أو تأويلها لا يغني شيئا، فنقول السنة ثابتة بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم استسقى بصلاة ركعتين وبالخطبة، وكذلك أيضا بالدعاء برفع اليدين وباستقبال القبلة وقلب الرداء، كلها سنة وليست خلاف السنة. قال أبو عبد الله صاحب الكتاب أبو البخاري رحمه الله: كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان. هنا عبد الله بن زيد اثنان صحابة مشهورات، عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري مازني هو صاحب صفة الوضوء وصاحب صلاة الاستسقاء الاثنين. في كتاب الوضوء مر عليكم عدة أحاديث في عدة أبواب حديث هذا الرجل عبد الله بن إيه؟ عبد الله بن زيد بن عاصم، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا أيضا أنصاري وهو صاحب رؤيا الأذان، الذي رأى الأذان وشرع الأذان بسبب رؤياه هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. فكان سفيان مع جلالته يخلط أحدهما بالآخر، يخلط هذا صاحب صلاة الاستسقاء بذاك ويقول هو صاحب الأذان، وأجمعوا على أن سفيان مخطئ في هذا، ولأن الصواب أن صاحب الاستسقاء هو صاحب صفة الوضوء وليس يعني عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وعبد الله بن زيد بن عبد ربه لم يثبت له الحديث إلا رؤيا الأذان، وذكروا له حديث حديثين كذا، ولكنها ليست يعني مشهورة، وإنما المشهور عنه رؤيا الأذان كما سبق لنا في كتاب الأذان. فابن عيينة مع جلالته كان يخطئ، وهذا يعني يعد من الغرائب. قال: هو صاحب الأذان ولكنه وهم أي أخطأ، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. فهكذا بين رحمه الله تعالى بأن سفيان أخطأ في هذا، والصواب أنه ليس هو. هنا يقول: احترز عن مازن تميم، هناك مازن الأنصار عن مازن تميم، وهو مازن المالك بن عامر بن تميم، أو مازن قيس، وهو مازن بن منصور بن حارث بن خصفة ابن قيس بن عيلان، ومازن صعصعة إلى آخره، لأن هناك مازن كثير في القبائل كثيرة، فالمراد هنا مازن الأنصار وليس غيره. هنا يقول: إيه وذاك، وذاك أي عبد الله بن زيد رأي الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربي، وقد اتفق في الاسم واسم الآدي والنسبة إلى الأنصار، والنسبة إلى الأنصار ثم إلى الخزرج، والنسبة إلى الأنصاري، هنا عندكم ياء، ياء هذا خطأ، هذا والنسبة إلى الأنصار ثم إلى الخزرج والصحبة والرواية. إذن اتفقوا فيما اتفقا في ماذا؟ في أشياء، في الاسم واسم الآبي والنسبة إلى الأنصار ثم إلى الخزرج والصحبة، كلاهما صحابيات، والرتبة والرواية كذلك أيضا روى عن الخضر وهذا روى. وافترق في ماذا؟ في الجد والبطن الذي من الخزرج، لأن حفيد عاصم من مازين وحفيد عبد ربي من بلحارث ابن الخزرج، إذن افترق في هذا وفي الجد والبطن الذي من اللي من الخزرج، لا لأن حفيدة وقالوا حفيدة لا لأن جدة مثل هذا، وقالوا لأن حفيد الحفيد هو ولد ليه ولد الولد، هذا ولد من سمى حفيد، لأن حفيد عاصم من مازن، لا هذا هذا ما هو صحيح، هذا هذا لعله وتبع على كل حال حدث، لأن جدة لأن جدة هو الصور، المهم لعله وكتب لعله لأن لعله لأن جد عاصم مازن وجد عبد ربي بن الحارث بن خزرج، هكذا خطأ فتح هذا يعني في كثير من المواطن مثل هذا خطأ صارح كثير كبير، وما حرك أحد من المحققين مثل هذه الأشياء. أنا عندي بعض النسخ أعلقها كلما أخرجها هنا برقم الصفحات التي خطأ أصلية أساسية وليست خطأ، هؤلاء الذين قالوا حققناهم وحققناهم هذه كلها سطحية، إنما هي تعود غاية ما هنالك الدقة في ثلاث الأخطاء المطبعية فقط، أما في أصل الكتاب الذي واضح أن يعني قبل كم يوم مر علي اسم من هو وهو واضح في موضعين أو في ثلاث مواضع في صفحة واحدة بل في بابين بنفس الخطأ ذلك الاسم وما أحد حركه، كل نسخ كلها هكذا، لأن هذا يعود إلى أولا إلى المعرفة بشؤون الإسلام وكذا، وثانيا يعود إلى مراجعة أصل الكتاب الذي نقل من صاحب الفتي، لأن صاحب الفتي جامع من هنا ومن هنا ينقل، لا بد من مقابلة إذا أراد أن نحقق هذا الكتاب أحد لا بد أن نراجع الأصول التي نقل منها صاحب الفتي، وبهذا تتلافى الأخطاء كثير من صاحب مسند أحمد وغيره ينقل حديثه وهنا نجد أخطاء إما كلمة ساكتة أو مقدم وآخر إلى آخر. قال رحمه الله تعالى باب ماذا؟ قال رحمه الله باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انطلقت معالم الله. التبويب جميل ولكن ما فيه حفيد أيوه جد عندك جد حفيد هذا هو الذي تكلمنا عنه، الظاهر ان هذا خطأ الظاهر، لكن ما نقول كذا لان حفيد يعني ادراكه على الجد ما هو معروف، المهم مثل هذا يعني من هذه الاخطاء موجود في فتح كثيرا، يعني باب انتقام الرب لو اتى بحديث لكان خيرا لكنه لم يجد حديثا في هذا او لم يكتبه، عندكم حديث ما في باب فقط، هنا يقول صاحب الفتح هكذا وقعت بالترجمة في رواية الحموي وحده خالية من حديث ومن أثر، قال نور الشهيد كأنها كانت في رقعة المفردة فأهملها الباقون وكأنه وضعها ليدخل تحتها حديثا، وأليق شيء بها حديث عبد الله بن مسعود يعني مذكورة في ثاني باب من الاستسقاء، وأخر ذلك ليقع له التغيير في بعض سنده، هو الحديث المناسب لهذا الباب تقدم لنا قريبا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه اللهم سبع كسبع يوسف، هذا الحديث لما عاصت قريش كذا كذا سلط الله عليها كذا، فهذا الحديث المفروض انه يريد هنا، والمهم ان هذا مثل يقول هنا واخر ذلك يقال التغيير في بعض سنده كما جرت بعادته غالبا فعادته عن ذلك فعاقه عن ذلك عائق الله عليه، يعني اذا وجدنا بابا لا يتناسب مع الحديث المذكور عقبه، هنا ما ذكر حديثا قلنا استرحنا، هناك بعض التراجم يأتي بعدها حديث وليس له مناسبة بوجه من الوجوه، ففي مثل هذا الجواب كما يقول صاحب الفتح المخلص من هذا نقول إن صاحب البخاري إن صاحب الصحيح يقال إنه وضع التراجم في الروضة الشريفة في المدينة ثم بعد ذلك طاف البلدان ويدخل في كل باب في كل ترجمة حديثا يناسبها، فبعض التراجم لم يجد لها يعني حديثا مناسبا ومنتظر سيجد، ولكنه يعني اخترمته أو سبقه أجله فبقي كما هو، فجاء الكتاب أو النساخ فضموا الباب إلى الحديث الذي يليه الحديث الذي يليه فظن أن هذا الحديث الترجمة وليس كذلك. وهذا جواب إذا أعيا فحول العلم حل رموزما أبداه في الأبواب من أسرار بعض يعني بعضها لم يتبين المطابقة بين الحديث والباب، يجاب مثل هذا الجواب ويقال إن هذا مما لم يتيسر له إدخال حديث مناسب لتلك الترجمة. قال رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء في مسجد الجامع. سبق لنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد خرج يستسقي، خرج إلى من؟ إلى المصلى، يعني ترك مسجده فخرج إلى المصلى، فدل على أن الصلاة صلاة الاستسقاء في المصلى مشروع. وهنا أتى أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في المسجد ولم يخرج إلى المصلى، فيجوز أيضا الاستسقاء في المسجد كما يسن أن يصلى في المصلى. يقول: باب الاستسقاء في مسجد الجامع. وإنما عين الجامع لأن المقصود من الخروج إلى المصلى جمع الناس، فإذا كان المسجد جامعا واسعا يعني يحتوي على ناس البلد فهذا لا حاجة إلى خروج المصلى، بل يكتفون بالمسجد فقط، هذا هو مقصوده كما يشير إلى ذلك صاحب الفتح. وفي السنة المنطقة قال: حدثنا محمد بن سلام البكني قال: أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض المدني من الطبقة الثامنة قال: حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة، أن رجلا يقول صاحب الفتح: لم أقف على تسميتي في حديث أنس. وروى الإمام أحمد من حديث كعب بن مرة ما يمكن أن نفسر هذا المبهم بأنه كعب المذكور، يمكن أن نفسره بهذا: يوم الجمعة من باب كان وجاها من بري، باب كان وجاها من بري، أيام ذاك كان باب مواجها للمنبر النبوي فدخل منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل. ينقطع هذه السبول لفقد الماء، لأن الناس لا يسافرون إلا إذا وجدوا شرابا، فإذا انقطع الماء انقطع السفر. فادعوا الله يغيثنا أن يعيننا بالمطر. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ففي رفع اليدين في الدعاء، مشروعية رفع اليدين في الدعاء، فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا ثلاث مرات، اللهم اسقنا. ويجوز أن نقول: اللهم اسقنا، اسقى رباعيا وسقى ثلاثيا، كلاهما لغتان فصيحتان وقد وقعتا في القرآن في قوله تعالى: لأسقيناهم ماء غدا، هذا من الرباعي، لأسقيناهم وسقاهم ربهم شرابا طهرا، هذا ثلاثي، إذن كلاهما فصيحتان: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، يجوز الوجهان. قال أنس رضي الله عنه: لا والله، أي ليس الأمر خلاف ذلك، والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، من زائدة من سحابا ولا قزعة، أي قطعة أو سحابا متفرقة ولا شيء، ما في سحاب متفرق أو متجمع، ما في حتى متفرق، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع اسم جمل بالمدينة مشهور، يقول: ما بين المسجد النبوي والسلع ما في حجاب. قال فطلعت من ورائه، أي من وراء السلع، سحابة مثل الترسي، حجف هذه درقة مثل الترسي، فلما توسطت السماء، لما وصلت وسط السماء انتشرت التسعة ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا، أي أسبوعا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل أو غيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطو فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، مثل العبارة الأولى، وانقطعت السبل. يتمنى المرء في القلب في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكثره. يعني في الأسبوع الماضي يا رسول الله انقطعت السبل، يعني هلكت الأموال والمواشي بالقحط، وهنا قال انقطعت السبل وهلك الناس بالمطر. ولذلك تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، أعجبه حالهم الذي كان في الأسبوع الماضي والذي كان الآن ضد. قال: ماذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. أعجب الدعاء، هذا المطر رحمة من الله سبحانه وتعالى، ما يقول اللهم ارفع المطر، لا، اللهم حوالينا ولا علينا، نحن تضررنا وهناك بلدان أخرى حوالينا أنزل المطر عليها، اللهم ارفع المطر. لا، ولذلك العلماء لا ينبغي للشخص أن يرفع، أن يدعو برفع المطر من الأرض، لأن هذا يعني لأن هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، وإنما تخفيف من باب التخفيف. اللهم حوالينا ولا علينا، أي ولا تنزل علينا. اللهم على الآكام إكام، أكام آكام جمع أكمة، وهي التراب المجتمعة، والضراب كذلك يدل الجبل الصغير، والأودية ومنابت الشجر، اجعل هناك أي حيث يحتاج إليه. وأما نحن فلا نحتاج إليه، لأن بيوتنا تهدمت وسبلنا انقطعت والناس تبقوا في بيوتهم. فلذلك قال هكذا يعني تصرف فيها، فانقطعت أي من المدينة، وخرجنا نمشي في الشمس في وقته، يعني انقطع المطر وزال الحجاب ورؤيت الشمس وطلعت الشمس وخرجنا في الشمس. فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري هو ولا غيره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدث بابه باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل الكبلة. تقدم لنا سبق لما في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى بصلاة ركعتين مفردتين، وكذلك بخطبة، وكذلك يضم قلب الرداء، وكذلك باستقبال الكبلة ورفع اليدين. وهناك أيضا كيفية أخرى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه استسقى في نفس خطبة الجمعة، وهذا هو الذي ترجم له الآن. فإذا هذا مشروع وهذا الثاني مشروع، فيفعل الإمام ما تيسر له. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني الثقفي، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي القارئ المدني، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو باب دار القضاء. دار القضاء هذا في الخلفاء اتخذ في عهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حينما حدث أنس للرجل الذي حدثه كان يعرف دار القضاء، فقال له كان باب في المسجد النبوي، الآن ما في ذلك الباب؟ يقول له أنس ذلك الباب كان مقابل دار القضاء الذي كان يعني أقول يعني بيع لقضاء دين عمر وغيره في خلاف. قال باب القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا بالرفع على مستفى يغيثنا بالرفع على الاستئناف، وأما لو كان جوابا للأمر يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، ففي استحباب تكرار الدعاء. ولذلك من هذه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس تقدم في كتاب العلم باب في باب قول البخاري باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. هناك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم تكلم بكلمة أعادها ثلاثة، وفي رواية قال كان إذا سلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم ثلاثة. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، ولذلك هنا دعا ثلاثا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، ولا هذه مؤكدة أكدتها ما أصله وما ولا نرى، وأراد التأكيد فقال ولا، ومدخول له وما نرى الذي بعده، وآتى بعده بالقسم وآتى بعده بما وما مؤكدة للا، والقسم مؤكد أيضا. ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سرع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائي سحابة مثل طوس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا، هذا أيضا مؤكد ما مؤكدة للا، ما رأينا الشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يمسكها عنا يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدين، ففيه استحباب مشروعية رفع اليدين، ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، استحباب مشروعية رفع اليدين. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان رضي الله تعالى إن الله حي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا، فمن أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين. رفع اليدين هذه مهمة جدا للداعي، لأنها من أسباب الإجابة في هذا الحديث حديث سلمان رضي الله عنه يقول إيه؟ إن الله يستحي من عبده أن يرفع إلى يديه فيردهما صفرا، فينبغي للعبد إذا دعا أن يرفع يديه. ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. هو نفسه كان جاء المنبر وكان جاء ذلك أضع خارج المسجد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيكم من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعالينا مصائب الدنيا ومتعنا في أسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارث من جاثلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ همنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوفك ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.